من أخطر علوم الدين، وهي واجبة بأصل الشرع واتفاق المسلمين كوجوب الصلاة والزكاة والحج. تخيل هذا الكلام وراجعه بالحرف في التحفة العراقية، كلام شيخ الإسلام أن علم أحوال القلوب علم واجب بأصل الشرع، لأن القلوب، لأن الأصل فيك يا عبد الله قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. فهذه خطورة القلب، الله يريد منك قلبك. وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة في الحواس والأعضاء، وإذا به بتحول القلب يتحول العمل الذي يتصور بصورة العمل الصالح إلى معصية. فكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وإنما الأصل في ذلك القلب. ولذلك قال ربنا جل جلاله، قال ربنا ذو الجلال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إخوتان، البصر ليس بصر العين، وإنما بصر القلوب. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والسمع ليس سماع الأذن، وإنما سماع القلوب. قال الله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الفهم ليس فهم العقول، وإنما فهم القلوب. قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فما حواسك إلا مظاهر، والأصل القلب. وما أعذارك إلا متحركات، والأصل القلب. فلذلك القلب هو القائد الأول، وعليه في جميع الأمور المعول. فالقائد، فالقلب هو الملك، والجوارح أتباع له وخدام. بإظلام القلب واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه. هذا الذي تراه من المعاصي، القلب هو العاصي المتمرد على الله بالحقيقة، والقلب هو المطيع المخبي. ولذلك إخوتاه، لما أعرض الناس عن الله بقلوبهم، وإن أقبلوا بظواهرهم والقلوب متفلتة، نقص الدين، ثم يكون والعياذ بالله سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. إخوتاه، قضية القلوب من القضايا الخطيرة. ولذلك إذا سألتك أخي: كيف حال قلبك مع الله؟ فكثير منا لا يدري، لا يدري كيف حال قلبه، لأنه لا يدري ما القلب أصلا. لذلك نحن بحاجة إلى وقفة، ونسأل الله عز وجل ألا يجري على ألسنتنا إلا ما يحب. فنريد أن نعود لضبط قضية القلوب على منهج صحيح، الكتاب والسنة، بفهم هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيقول العلماء أن القلب أربعة أجزاء عرفت بالاستقراء، ونقصد بالاستقراء أنه تفحص أفراد الأدلة، القرآن والسنة، نأتي بالمصحف ونتفحص الآيات فنجد الآيات التي تتكلم عن القلوب تذكر القلب بأربعة أسماء: الصدر والقلب والفؤاد واللب، أربعة أجزاء عرفت بالاستقراء، ولكل جزء منها صفة وعمل وصحة ومرض وخصائص. والجزء الأول من أجزاء القلب الصدر. الصدر هو الجزء المواجه للعالم الخارجي وهو مدخل القلب. وأعود فأؤكد أن هذه المعاني عرفت بالاستقراء، فعلى كل منها دليل، وأيما كلمة تأتيك بغير دليل فردها ولا غضاضة. فكما أن العين بياض وسواد وجفن ورموش وكل يسمى عين، فكذلك القلب هذه الأجزاء الأربعة وكلها تسمى قلب. الصدر هو الجزء المواجه للعالم الخارجي ومنه بدايات الأشياء، فالصدر محل العلم. قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك علماء مصطلح الأصول الحديث يقولون أن الحفظ نوعان: حفظ صدر وحفظ كتاب، أو حفظ صدر وحفظ سطر كتاب. فالعلم مبتدأه في الصدر. قال الحسن: العلم علمان، الحسن البصري رحمه الله قال: العلم علمان، علم في الصدر وهو حجة الله على ابن آدم، فإذا رسخ في القلب نفع. هذا الذي في الصدر إنما هو الحفظ، هو الملكة. فالصدر محل العلم وفي ذات الوقت محل الوسوسة. قال الله جل جلاله: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فوسوسة الشيطان في الصدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع ختمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر الله خنس. فالشيطان يضع فمه على قلبك، والجزء أول جزء من القلب صدر، فيوسوس في الصدر الذي يوسوس في صدور الناس. فوسوسة في الصدر، والصدر محل الضيق والشر. قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الصدر محل الضيق والشر. الصدر يضيق وينشرح، والأصل أن ينشرح الصدر بالحق ويضيق بالباطل. ولكن قد يبتلى القلب بآفة فتنقلب هذه الخاصية فينشرح بالباطل، فإذا انشرح بالباطل ضاق بالحق ولا بد. الدليل، كل ما أقول لك كلمة قل الدليل لو سمحت. الدليل، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فقد ينشرح الصدر بالكفر والعياذ بالله، وقد ينشرح الصدر من فسق، وقد ينشرح الصدر من حرام أكثر من الحلال. يقول ربي وأحق القول قول ربي، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم عالم الغيب والشهادة، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. كأن هذا التعقيب من الله جل جلاله بقوله سبحانه وتعالى قل اللهم فاطر يشعرك بالتعجب، أهناك صدر ينشرح بغير ذكر الله؟ نعم كثير، هناك من لا ينشرح صدره إلا على موسيقى كلاسيك هادية، صحيح؟ وهناك من ينظر إلى امرأة عارية فينشرح لذلك صدره، صحيح؟ وهناك من لا ينشرح صدره إلا إذا جمع المال من حلال أو من حرام. أما الموحد فلا ينشرح صدره إلا بذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وهذه من خواص الصدر، احفظها، لأنني سأجري لك الليلة أشعة لبيان حالة صدرك. اللهم اشف أمراض قلوبنا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. الكلام لمين يا لرسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ فصدر الحبيب يضيق، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فلما كان صدر الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم ينشرح بكلام الله ضاق بكلام الكفر. وكذا قال ربنا حاكيا عن موسى عليه السلام رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فصدر الحبيب وصدر الكليم لما كان عليهما السلام ينشرح بكلام الله ضاق بكلام الكفر ولابد. فكذا إذا انشرح الصدر بكلام الكفر ضاق بكلام الله. فتجد هذا الذي ينشرح صدره بالموسيقى أو بالحرام عموما إذا وقف في الصلاة فأطال الإمام شيئا ما ضجر وضج. ايه احنا فاضيين ماله ده؟ اذا سجد الامام فاطال السجود ضجر، ولو استشعر القلب القرب ما رفع رأسه حتى مات. الم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظنت السيدة عائشة أنه مات فحركت أصبعه وتحرك؟ ألم يقم حتى صلى بخمسة أجزاء أو أكثر صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ليس أمر بالتطويل، وإنما السنة التخفيف، ولكن التخفيف على السنة وليس الكروات، تخفيف على السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إخوتاه أن هذه عملية توضح لك حالة قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، تعال لنجري لك هذه الأشعة على قلبك لنرى حالة القلب كيف هي. أسألك إذا سمعت القرآن هل ينشرح صدرك؟ تقول نعم نعم نعم ينشرح صدري. طيب لسه بعد. فإذا سمعت الحرام، سمعت غيبة، سمعت نميمة، سمعت شتما أو أذى لمسلم، سمعت موسيقى، سمعت حرام، ها ماذا يحصل؟ هل يضيق صدرك؟ لا يعني طب ينشرح، يعني ينشرح ايضا. اذا انشرح صدرك للحق ومع ذلك انشرح للباطل ايضا فقلبك مريض. قال تعالى ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. فإذا كان صدرك ينشرح بالحرام كما ينشرح بالحلال فقلبك مريض. أما إذا انشرح بالحرام دون الحلال فالقلب ميت. اللهم احيي قلوبنا. هذا هو الصدر محل الضيق والشرح، هذا هو الصدر محل العلم والوسوسة. والجزء الثاني القلب، والقلب إنما سمي قلبا لكثرة تقلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا شرطنا ان كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه، فاللي ما عندوش استعداد انه يصلي على النبي ما عندناش استعداد ان احنا نسمعه. صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا ضبرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. فالقلب لا يثبت على حال، يوم مقبل مخبل خاشع منكسر مطمئن، وبعد ساعة يتعكر القلب فإذا به مدبر قاسي غليظ. اللهم اهد قلوبنا. قال الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. يا جميل يهد قلبه المشكلة. يا رب اهد قلوبنا يا رب يهد قلبه. جميل صح؟ يهدي قلبه، مش يهديك، يهدي قلبه. وهنا تعلم ان قلبك ليس بيدك. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد لو ان الخير في يدي هذه وقلبي في يدي هذه ما استطعت أن أضع شيئا من الخير الذي في يدي في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. قلبك ليس بيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فالخطر أن قلبك ليس بيدك فتحتاج إلى تضرع وصدق لجأ أن يصلح الله قلبك. قال تعالى عن بعض الناس أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي فلا يطهر القلب إلا إذا أراد الله له ذلك. قال تعالى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو من الله، هو سبحانه الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. اللهم احرز قلوبنا بجند من عندك. انتبه اخي، قلبك ليس بيدك، وانت لا تستطيع ان تصنع لقلبك شيئا، فلذلك لا بد ان تتوسل وتتوجه وتنقطع وتجلس وتصدق وتلجأ الى ربك ليصلح لك قلبك. لذلك قال تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين قلبك. فلذلك ايمانك بان القلب يتقلب تسأل الله التثبيت. امتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فانظر الى رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا تثبيت الله لركن للكفار. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذا كان اكثر دعائه، بطلع عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. يا عباد الله، من منا احوج، من منا احوج الى التثبيت؟ نحن ام رسول الله؟ يا عباد الله، في صلاة العشاء الليلة كم مرة دعوت الله بتثبيت القلب على الإيمان؟ يا غافل، أنت محتاج أن تسأل الله التثبيت، وإلا ضاع قلبك في شتات الطريق. إخوتي في الله، قضية تثبيت القلب على الإيمان لا تأتي إلا منا، من الله، فتحتاج إلى حراسة القلب لله. إذا انشرح الصدر بالحق، دخل الحق من الصدر إلى القلب، فاطمأن القلب بالحق. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثيرا ما نقرأ على الجدران: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الملصقات: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فظن الناس أنه بذكر الله تطمئن أي قلوب، ونسوا انه لا تطمئن بذكر الله الا قلوب المؤمنين. الدليل: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم. قال العلماء، قال اللغويون، ان تقديم العامل على المعمول يدل على الاختصاص. الذين امنوا، تقديم المعمول على العامل اقصد، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، فقدم هذا المعمول على العامل ليفيد اختصاص المؤمنين وحدهم بأن قلوبهم تطمئن بذكر الله. ولذلك كثيرا يا أخي ما تذكر الله ولا يطمئن قلبك. صح، بيحصل تمسك مصحف وتقرأ وكأنك بتقرأ جريدة، مش حاسس. كثيرا ما تستغفر وانت تعصي، ماشي في الشارع بيقول اذكار المساء وعينه وقعت على اعلان في صورة عارية، هل هذا قلب مطمئن؟ كيف؟ لماذا؟ يقول ابن القيم: واذا انشرح الصدر بالباطل توغل الشيطان من الصدر الى القلب فولج فيه، فولغ فيه فنجسه، ثم يجلس الشيطان في القلب ويتمكن، فإذا نزل الذكر دفع الشيطان الذكر إلى حواشي القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. حين يسكن الشيطان القلب لا يؤثر الذكر في القلب. فإذا رأيت قلبك ولم يطمئن بذكر الله فاعلم أن ساكن قلبك شيطان يحتاج أن يطرد، أن يخرج. إخراج هذا المحتل الماكر أول سبيل ليطمئن قلبك بذكر الله. كثير منا يشكو، أخي في الصلاة بسهو واسرح أعمل إيه؟ كثير من الناس يشكو، بحفظ القرآن وانساه. كثير من الناس يشكو، بتوب وارجع مرة ثانية للمعصية نفس المعصية، بطلب العلم ماليش طاقة على طلب العلم، يومية بتضيع مني صلاة الصبح إلى آخره، آفات ثابتة له ذنبين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يوميا يعملهم يوميا. كل هذا سببه سكن الشيطان قلبك. اللهم طهر قلوبنا. تحتاج إلى إخراج هذا المحتل المعتدي من قلبك. فإن لم تفعل توغل الشيطان إلى الفؤاد. احنا قلنا الجزء الأول الصدر، الثاني القلب، والثالث الفؤاد محل التثبيت. قال تعالى وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليه؟ لنثبت به فؤادك. الفؤاد محل التثبيت. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. وهذه الثالثة توضح لنا مسألة التثبيت. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. سبحان الملك. كلنا يحفظ هذه الطريفة أن المرأة إذا خافت على ولدها احتضنته وخبأته وحرصت عليه، ولكن الله عز وجل يقول لها إن خفت عليه ألقيه في اليم ولا تخاف. لما تسافر مين في البحر وما تخافيش. سبحان الملك. هذا العلماء، هذه القضية يقول فيها العلماء أن اليقين يحمل على ارتكاب الأهوال. الإيه؟ اليقين يحمل على ارتكاب الأهوال. يعني بلاش نقول يعني، الشاهد أن الله عز وجل قال ارميه في البحر ولا تخاف ففعلت. لما تمكن اليقين من قلبها عملت ايه؟ ألقته في البحر. ثم بعد أن ألقته خف يقينها، بدأت تفكر ايه اللي انا عملته ده؟ ارمي ابني في البحر بيدي؟ فهنا رب بيقول ايه؟ واصبح فؤاد ام موسى الفؤاد محل التثبيت. لما فرغ الفؤاد من اليقين مفيش تثبيت. ان كانت لتبدي به، كانت هتغلط لابني، كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبنا لتكون من المؤمنين. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه قضية الربط على القلب ليثبت الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان. نعم إخوتان، هكذا لما ألقته في اليم ولا تخف، بعد فترة دب إليها قضية خلو القلب. اسمحوا لي باستطراد سريع. قد يلتزم الإنسان في بداية الطريق وبعد فترة يقف قدام المراية وينظر للحيته ويقول أنا إيه اللي خلاني عملت كده؟ أنا استعجلت صح؟ قد يحدث لأخت تلبس النقاب، بعد فترة تستعد للخروج وتلبس. هذه العصرة التي تصيب قلب التائب في البداية، وإنما هي من حرب الشيطان له. فاللهم اربط الإيمان على قلوبنا، فيبدأ يتردد، يبدأ يتراجع. وإياك أن تندم، فالندم على العمل الصالح يحبطه. انتبه لهذه، أنك إن عملت عملا صالحا ثم ندمت عليه قلت ليتني لم أفعل، فسد أجرك. شاهد يا شباب أن هذا ما أصاب أم موسى حين خلا قلبها من اليقين. يذكرني برجل يترك عمل حرام، كان يعمل عمل حرام فتركه، فجلس في البيت لا يجد عملا شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة، فيبدأ يخلو قلبه من الإيش؟ من اليقين. ما كان تائب الحرام على أمل أن الله سيخلفه خيرا منه، فابتلاه الله، ابتلي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن شاء، لا تشترط على الله، لا تشترط على الله. كان أبو عثمان النهدي يأخذ حظه من بيت المال 15 دينارا في الشهر، فيتصدق بخمسة ثم يمضي إلى البيت فيجدها 15 كما هي. فقال لابن أخيه يوما يا ابن أخي لما لا تصنع كما أصنع، تتصدق بشيء من عطائك، من عطاء بيت المال يعني. فقال إن ضمنت لي ألا ينقص فعلت. قال له يا ابني بتعملش زي ما أنا بعمل ليه؟ باقي كل شهر يوم مقبض وطلع 100 ريال صدقة وبرجع البيت بجد المال كما هو لم ينقص. فقال له إن ضمنت لي ألا ينقص، هل تضمن لي أنه ما ينقص؟ قال يا بني أنا لا أشترط على ربي. قال له إيه؟ أنا لا أشترط على ربي، أنت تعمل الصالح ولا تشترط، شرط المخلص ألا ينتظر جزاء في الدنيا. الشاهد نعود إلى أن الإنسان يعمل العمل الصالح وينتظر الأجر من الله في الآخرة لا في الدنيا. فالفؤاد محل التثبيت، محل اليقين. فإذا انشرح الصدر بالحق، توغل إلى القلب فاطمأن به القلب، فانطلق إلى الفؤاد فيثبت به الفؤاد، يحصل التثبيت اللي هو اليقين. فإذا حصل اليقين حصلت رؤية القلب. هنا يبصر القلب، يبصر القلب الحقائق. وهذا قول الصحابي نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار. طيب فكأن رأي عين. هو قول حارثة حين سئل كيف أصبح، قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. ونحن على التزام بالحروف تبقى قضية الرؤية إيه؟ كأني تبقى إيه؟ كأني، مش بيشوف يعني إيه؟ لا، بقلب موقن فكأنه رأى. يعني أنا أرى أمامي هذه الزجاجة المياه، شايفة يعني؟ متأكد إن زجاجة مياه؟ ما تخافوش، نحن مش حاوي. زجاجة مياه أكيد أكيد يقين. يقين، لما استهب ايدي واستهب عيني خلاص يقين. انت متأكد ان لله عرش ولا لا؟ جاوب. شفته؟ كأني شفته. ليه؟ لان ربي قال لي. فيقيني في الله يقيني فيما وصف الله لي. وصلت ولا ترجم؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليقين. اليقين في كل ما أخبرك الله به. قال الله جل جلاله في السورة الثانية في المصحف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين، أول صفة في المصحف للمتقين أنهم يؤمنون بالإيش؟ بالغيب. فأنت تؤمن أن لله ملائكة، شفتهم؟ تؤمن بجبريل يا عبد الله ولا لا؟ شفته؟ عندك يقين فعلا أنه موجود؟ يعني تستطيع تقسم بالله العظيم ان لله ملك اسمه جبريل ولا تستطيع؟ اقسم. من اين اتيت بهذا؟ هذا هو اليقين القلبي، رغم انك لم ترى ولم تلمس. وهذه سعة قلب المسلم. اللهم وسع قلوبنا للحق. هذا هو اليقين الذي يحصل في الفؤاد، في الفؤاد. الشاهد، أما أهل المعاصي فإذا انشرح القلب لمعصية، انشرح الصدر لمعصية، انتقل الشيطان إلى القلب فقلبه ونجسه. فإذا لم يتب العبد، اللهم تب علينا توبة نصرها، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم طهر قلوبنا من الشياطين والآفات، فينتقل الشيطان من القلب إلى الفؤاد. فإذا حصل في الفؤاد المعصية، ثبت العبد على المعصية، فعمي القلب. فإيه؟ يحمى القلب. دليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. ايه عودا؟ تعرفون الحصير ولا لا؟ انتوا اهل المكت، لكن الحصير معروف. عودا عودا، كذا تعرض على القلوب. فتنة النساء تعرض على القلب، فتنة المال تعرض على القلب، فتنة الجاه، فتنة الشهرة، فتنة فتنة فتنة فتن تعرض عودا. ايه عودا؟ وضبطها الامام النووي في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب ايه عود؟ يعني في يعني عودا عودا، مرة بعد مرة. يعني تعرض النساء المال الشهوات، والنساء المال الشهوات والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من أواه. تعرض على العبد فتنة النساء، يشوف صورة في جريدة أو يشاهد على شاشة التلفاز، أو هذه فتنة تعرض، فإذا أشربها القلب، وخلي بالك من كلمة أشربها، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب بالإسفنجة، فإذا نزل على الإسفنجة قطرة من حبر أسود إيه اللي يحصل؟ تشرب وتمتص الإسفنجة هذه القطرة، فمهما غسلت الظاهر إلا أنها متوغلة في الجذور، وهو ده الحاصل. يقول تب، ما تب إلى الله، تب، ويخرج ينظر للنساء مرة. لماذا؟ لأن القلب أشرب هذه المعصية فتوغلت في أجزائه وأحشائه، فيحتاج القلب أن يعصر ليتطهر. لذلك قال ربنا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا بد أن يتقطع قلبك حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإلا لم يطهر القلب أبدا. شر، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز مقلوب على وجهه، لا يعرف معروفا، هو ده العمامة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعمى القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا. اللهم بيض قلوبنا ووجوهنا في الدنيا والآخرة، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعل قلوبنا كذلك يا رب. نعم إخوتي أحبتي في الله، إذا وصلت الفتنة تخطت الصدر إلى القلب قلبته، فوصلت إلى الفؤاد أعمته، فيصبح أعمى القلب. تقول له حرام، الحرام ليه؟ ما في مشكلة، عمى أعمته شهوته. قصة لطيفة يذكرها ابن الجوزي في صيد الخاص. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: أتى الكلب الأسد فقال: يا سيد السباع، غير لي اسمي فإنه قبيح. وما تنشغلش بإن يا ترى الكلب بيتكلم والأسد بيرد عليه، إنما هو مثال، وقد يأتي زمان تتكلم فيه هذه الأشياء. الشاهد: أتى الكلب الأسد فقال: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح. فقال: إنك خائن ولا يصلح لك إلا هذا الاسم. قال: إني تغيرت فجربني. فأعطاه شقة لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد، فإن جئتني بها غيرت لك اسمك. فأخذ الكلب شقة اللحم، قال فخدة كده، قال له: شلي دي بكرة تزيني بها أغير لك اسمك. فأخذ الكلب اللحم وجعل يصبر نفسه، فلما غلبته نفسه وجاء الجوع جعل يأكل ويقول: وأي شيء باسمي؟ هل كلب إلا اسم حسن؟ هذه هي، أن بعضنا يتورع عن الحرام مدة ويجاهد، ثم فجأة نعم حرام حرام، ما كل الناس حرامية. هكذا يواظب على صلاة الفجر مدة، ثم يأتي فترة ينظر حواليه، فين فلان؟ ما جاش النهاردة، فين فلان؟ ما صحيش النهاردة، فبعد كده يجي ينام يجاهد. ما كل الناس ما بتصليش، بيحصل هذا عمل قلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللهم ارزقنا بصيرة لقلوبنا. الجزء الأخير اللب، وعلى فكرة مش دي المحاضرة المحضرة، يعني حراسة القلوب ده موضوع تاني، لكن سألت الإخوة وإحنا في الطريق، إحنا اتكلمنا عن القلوب قبل كده؟ قالوا لا. قلت خلاص نتكلم عن القلوب وتبقى حراسة القلوب بالسنة الجاية إن شاء الله، عشان ما نطولش عليكم، بس لأن ده أصلي لازم نضعه الأول أساس عشان نتكلم عن حراسة القلوب. تحرس إيه وإنت ما تعرفش قلبك أصلا؟ صحيح؟ فاللب، اللب إخوتاه هو الأصل. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. فاللب محل العمل، اللب محل إيه؟ محل العمل. لذا قال سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللي بيعملوا. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فتجد أن الله عز وجل ذكر العمل قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون. فهذا أثر العلم، فإذا دخل العلم من القلب من الصدر فانشرح به الصدر، فتوغل إلى القلب فاطمأن به القلب، فوصل إلى الفؤاد فثبت الفؤاد وحصل اليقين وتمت الرؤية، انتقل إلى اللب فتم العمل. انتقل إلى اللب فإيش؟ تم العمل. عرفت الآن سبب الانفصال المريع بين العلم والعمل ولا ما عرفت؟ أن العلم ما زال عندنا فين؟ في الصدر، لم يتوغل إلى القلب ليطمئن، ولم يصل إلى الفؤاد لتحصل الرؤية، ولم يصل إلى اللب ليتم العمل. فلا يعمل إلا من وصل علمه إلى لب، والدليل كما ذكرت لكم. لذلك ابن القيم في بداية كتاب الداء والدواء طرح سؤالا عجيبا أرجو أن تراجعوه في ليلتكم هذه، قال: هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ أول سؤال ثاني، طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم: هل يجتمع العلم والتصديق الجازم في القلب ويتخلف العمل؟ لا. نعم. قال: نعم. قال: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على جميع الخلق، وهو من أعجب الأشياء، من أعجب الأشياء أن يكون عندك علم ويقين وما تعملش. بيحصل؟ اقول لك الدليل في نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينشق عمود الصبيح. حد مننا يعرف الحديث ده؟ حد سمعه قبل كده؟ سمعته والله؟ ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وطبعا أنت تعتقد أن الله ينزل ولا لا؟ ما تعتقدش كده؟ أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كنزول أحدنا على الدرج، نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. أنت تؤمن أنه ينزل ولا لا؟ يبقى العلم عندك، حافظ الحديث حافظه، واليقين عندك أنه ينزل ولا ما عندكش؟ عندك يقين انه ينزل، بتقوم يبقى اجتمع العلم واليقين وتخلف الحماس. قول يعني ايه؟ عندك علم ينزل ربنا، عندك حديث حفظه، وعندك يقين انه ينزل، ولك حاجه ولا مش محتاج؟ محتاج حاجه واحده، محتاج تسأله أن يكتب لك الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة، صح ولا لا؟ محتاج أن تسأله أن يسترك ويغفر لك ذنوبك، ولا مش محتاج؟ محتاج. ما إيه المشكلة بقى؟ أقول لك، لو أنهم قالوا في مسجد عبد الله بن خباب الساعة 4 قبل الفجر بساعة هيوزعوا كل اللي يجي ياخد 10,000 ريال. طب 20,000، 100,000، حد يجي؟ جزاك الله خير. هي القضية، قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإن سألت عن سبب ذلك فلذلك أسباب، منها ضعف العلم ونقصان اليقين. يقول الشيخ: ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فهو من أجهل الناس، كيف لا وقد سأل إبراهيم ربه الرؤية، قال ربي ايه؟ أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى مؤمن، ولكن ليزيد إيماني، ولكن ليطمئن قلبي. فمذهبك أيضا أيها المسلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلذلك أيها المسلم أنت تحتاج أن تزيد إيمانك، أن تزيد في إيمانك، تحتاج أن تعمل لزيادة الإيمان ليقوى قلبك على نفسك الأمارة بالسوء فينتصر عليها. فضعف العلم ونقصان اليقين سبب لسبب هذا التخلف. وهنا إذا عرفنا هذه الأجزاء الأربعة ودخل شيء من الخير إلى قلوبنا فكيف نحرس قلوبنا؟ هذا ما سيكون إن شاء الله وقدر، وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما.